من زمان وانا شايل جوا قلبي جراح من ناس اساتذة في الوجع يا رب نفسي ارتاح في الوجع يا رب نفسي ارتاح